وعليكم السلام. لو فرضنا في صلاة الركن قيام الليل بعد العشاء قبل النوم. ايه؟ قيام الليل بعد إيه؟ العشاء مباشرة جائز ولا لازم ينام الواحد من يصلي؟ جائز ملازم، لكنه الأفضل. الأفضل ماذا؟ تأخير. التأخير أفضل. أي نعم. وكم ركعة بالضبط؟ معك من الركعة إلى 11. 11 مع السنة ولا بدون السنة يعني؟ بدون السنة. مع السنة 13 يعني. أي نعم.